يا من زرت قلبي شاهدت الكعبة الحلوة اسعدي يا من زرت قلبي شاهدت الكعبة الحلوة طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة الله أرسل نبينا حتى يتشفع فينا الله أرسل نبينا حتى يتشفع فينا الله أرسل نبينا حتى يتشفع فينا الله أرسل نبينا حتى يتشفع فينا يا ربي تاخد بينا تجمعنا عند الحرمين يا ربي تاخد بينا وتجمعنا عند الحرمين بسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة بسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة يا مسافر على عرفات جبل الرحب لا تنسى يا مسافر على عرفات جبل الرحب لا تنسى يا مسافر على عرفة جبل الرحمة لا تنسى حبيبي ناير من الجمرات واطلب من ربك رضا حبيبي ناير من الجمرات واطلب من ربك رضا اسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة اسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة صلي يا رب الأرباب صلي يا رب الأرباب صلي يا رب الأرباب على النبي المحيا صلي يا رب الأرباب على النبي المحيا والآلي ثم الأصحاب فيهم أرجو صلاحي والآلي ثم الأصحاب فيهم أرجو صلاحي بسعد يا من زرت البيت